حتى يبلغ الهدي محله. وألحق أكثر العلماء شعر بقية البدن بشعر الرأس وقاسوا عليه إزالة الأظفار، وقالوا لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره إلا إذا انكسر ظفره فآذاه، فله أخذ ما يؤذيه فقط. فمن حلق رأسه لعذر أو لغير عذر فعليه فدية، لقول الله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بأن الصيام 3 أيام والإطعام إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو والشاة شاة يذبحها ويتصدق بها على المساكين، ويكون الإطعام والذبح في مكة أو في مكان فعل المحظور. واجتنبوا قتل الصيد، فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، سواء كان الصيد طائرا كالحمام أم سائرا كالظباء والأرانب، فمن قتل صيدا متعمدا فعليه الجزاء، وهو إما ذبح ما يماثله من الإبل أو البقر أو الغنم يتصدق به على المساكين في مكة أو منى، وإما تقويمه بدراهم يتصدق بما يساويها من الطعام على المساكين في مكة أو منى، لكل مسكين ربع صاع من البر أو نصفه من غيره، وإما أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما. أيها الإخوة، أما قطع الشجر فلا علاقة له بالإحرام، فيجوز للمحرم وغير المحرم أن يقطع الشجر إذا كان خارج أميال الحرم مثل عرفة، فإن عرفة ليست من الحرم فيجوز قطع الشجر فيها وليس فيه شيء. وأما إذا كان داخل أميال الحرم مثل مزدلفة ومنى ومكة فإنه لا يجوز قطع الأشجار لا للمحرم ولا لغيره إلا ما غرسه الآدمي بنفسه فله قطعه. ويجوز للإنسان أن يضع البساط على الأرض ولو كان فيها حشيش أخضر إذا لم يقصد بذلك إتلافه. واجتنبوا عقد النكاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فلا يجوز للمحرم أن يتزوج سواء كان رجلا أو امرأة، ولا أن يزوج غيره، ولا أن يخطب امرأة. واجتنبوا الطيب بجميع أنواعه دهنا كان أم بخورا، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران، وقال في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنقوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحنوط هو الطيب الذي يجعل في قطن على بدن الميت بعد تغسيله، فلا يجوز للمحرم أن يدهن بالطيب أو يتبخر به أو يضعه في أكله أو شربه أو يتنظف بصابون فيه طيب يعد للتطيب. ويجوز أن يغتسل ويزيل ما لوثه من وسخ. وأما التطيب عند الإحرام فإنه سنة ولا يضر بقاؤه بعد عقد الإحرام، فقد قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. واعلموا أنه يوجد صابون فيه رائحة طيبة ولكنها ليست من الطيب، وإنما هي نكهة يتلذذ الإنسان برائحتها كرائحة الأترج والتفاح والنعناع وما أشبهه، وهذا لا يعد طيبا فلا بأس باستعماله. واجتنبوا تغطية الرأس بما يغطى به عادة، بما يغطى به عادة ويلاصقه كالعمامة والغترة والطاقية، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المحرم الذي مات: لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه. أما ما لم تجر العادة بكونه غطاء للرأس كالعفش يحمله المحرم على رأسه فلا بأس به، وكذلك ما لا يلاصق الرأس كالشمسية ونحوها لا بأس به، لأن المنهي عنه تغطية الرأس لا تضليل الرأس. وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وتحريم تغطية الرأس خاص بالرجال، أما المرأة فيجوز أن تلبس أن تغطي رأسها، وأما وجهها فالمشروع لها كشفه إلا أن يراها أحد من الرجال غير المحارم. من الرجال غير المحارم فإنه يجب عليها ستره، ولا يجوز لها أن تلبس النقاب ولا البرقع. واجتنبوا من اللباس ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل عما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وتحريم هذا اللباس خاص بالرجال، فلا يجوز للرجل إذا أحرم أن يلبس القميص كثيابنا هذه، ولا ما كان بمعناه كالفنيلة والصدرية والكوت، ولا يلبس العمامة، ولا ما كان بمعناها كالغترة والطاقية، ولا يلبس البرنس وهو ثوب موصل بغطاء الرأس، ولا ما كان بمعناه كالمشلح، ولا يلبس السراويل سواء كان نازلا عن الركبتين أم فوق الركبتين، ولا يلبس الخفين ولا ما كان بمعناهما كالجوارب وهي الشراب. وأما لبس الإزار المخيط فإنه لا بأس به، وكذلك لبس الرداء المرقع أو الموصول بقطعتين لا بأس به، لأنه ليس المحرم ما كان فيه خياط، ولكن المحرم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف وما كان بمعناها. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يحرم على المحرم لبس المخيط، ولا عن الصحابة فيما نعلم. وقد قيل إن أول من عبر بذلك أحد التابعين وهو إبراهيم النخعي رحمه الله، فأخذه الفقهاء من بعده. ولذلك لو استعملنا في ذلك ما عبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الخمسة التي سمعتم لكان أولى. ومن أجل أن الفقهاء رحمهم الله عبروا بلبس المخيط صار يشكل على العامة النعال المخيطة، يظنون أنها حرام وليس كذلك، ويشكل عليهم أيضا الحزام الذي فيه الخياط، يظنون أنه حرام وليس كذلك. إذن فالأولى في التعبير أن نعبر بما عبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونقول: المحرم هذه الخمسة وما كان بمعناها، وأما مجرد الخياط فليس بحرام على المحرم. ويحل للمحرم لبس الساعة والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن وعقد الإزار وشبك الرداء إن احتاج إليه، وإلا فالأولى أن لا يشبك، ولا يشبك الرداء بمشابك متواصلة، لأنه إذا فعل ذلك أشبه القميص من بعض الوجوه. ويجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب المباحة لها قبل الإحرام غير متبرجة بزينة، لأن النساء ليس لهن ثياب خاصة للإحرام. ويحرم على الرجل وعلى المرأة أن تلأم لبس القفازين وهما شراب اليدين. ويجوز للرجل والمرأة تغيير ثياب الإحرام إلى ثياب أخرى لا يمنع لبسها في الإحرام، سواء غيرها لوسخ أو نجاسة أو غيرهما. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله، واتقوا محارم الله، وعظموا شعائر الله، فإن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. وفقني الله وإياكم لصالح الأعمال، وجنبنا جميعا سيء الأعمال، وحمانا من التفريط والإهمال، إنه جواد كريم واسع الفضل والنوال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله أحمده وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنني سأتكلم بكلمات أرجو الله تعالى أن ينفع بها، وهي وإن كانت متقدمة يسيرا عن وقتها، لكن لا بأس بالمبادرة خوفا من الوقوع فيما لا ينبغي. فأقول: أما بعد، فقد شرع الله تعالى بحكمته ورحمته لعباده الذين لم يحجوا أن يتقربوا إلى الله تعالى بذبح الأضاحي عنهم وعن أهليهم في بلادهم، لتعظم شعائر الله عند المسجد الحرام وفي البلاد الإسلامية الأخرى. قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وفي هذه الآية دليل على أن هذا المنسك، وهو التقرب إلى الله بالذبح، مشروع في كل ملة لكل أمة، مما يدل على أهميته والعناية به. وقال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ومعنى قوله صواف أي قائمة على ثلاث قوائم، وليس المراد بها أنها مصفوفة، ولكن السنة في نحر الإبل أن تعقل يدها اليمنى وتقف على اليد اليسرى والرجلين الثنتين، ويأتي الناحر فينحرها من الجانب الأيمن ثم تسقط على الأرض. هذا هو الأفضل إن تمكن الإنسان منه. قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأضحية شيء وأن اللحم شيء آخر، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال رجل: يا رسول الله، نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم، يعني وليست أضحية. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس المقصود من الأضحية اللحم، وإلا لكان ذبحها قبل الصلاة وبعدها على حد سواء. وفي هذه النصوص القرآنية والسنة النبوية دليل واضح على أنه ليس المقصود من الأضاحي مجرد الانتفاع باللحم، ولو كان المقصود مجرد الانتفاع باللحم لكانت الأضحية بالصغير والكبير جائزة، وببهيمة الأنعام وغيرها جائزة، ولكن المقصود الأعظم شيء وراء ذلك، وهو تعظيم شعائر الله والتقرب إليه تعالى بالذبح وذكر اسم الله تعالى عليها. وهذا لا يحصل إلا إذا أقيمت هذه الشعيرة في البلاد، ورآها الصغير والكبير وذكر اسم الله عليها. وبهذا نعلم أن الأولى والأكمل والأفضل والأقوم لشعائر الله أن يضحي الناس في بلادهم. ولا ينبغي إطلاقا أن ندعو الناس إلى أن يسلموا الدراهم ليضحى في بلاد أخرى. ومن المعلوم أن ذبح الأضاحي في البلاد في البيوت يحصل به مصالح عظيمة، وأن إخراجها عن ذلك إلى بلاد أخرى يفوت به مصالح كثيرة ويحصل به شيء من المفاسد. فمما يفوت به أي مما يفوت بالتضحية خارج البلاد إظهار شعيرة من شعائر الله تعالى في البلاد، فتتعطل البيوت أو بعضها أو كثير منها عن هذه الشعيرة، لا سيما إذا تتايع الناس فيها فتتابعوا. ومما يفوت بذلك مباشرة ذبح المضحي لأضحيته تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه ويسمي الله تعالى عليها ويكبره تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمرنا بالتأسي به، وامتثالا لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها. قال العلماء وإذا كان المضحي لا يحسن الذبح وكل مسلما وحضرها. ومما يفوت بالتضحية خارج البلاد شعور الإنسان بالتعبد لله تعالى بالذبح نفسه، فإن الذبح لله تعالى من أجل العبادات وأفضلها، ولهذا قرنه الله تعالى بالصلاة في قوله فصل لربك وانحر، وجعله لكل أمة. واسأل من بعث بقيمة أضحيته لخارج البلاد هل يشعر بهذه العبادة؟ هل يشعر بالتقرب إلى الله تعالى بذبحها؟ إن ذلك لا يكون. ومما يفوت به ذكر اسم الله تعالى عليها وتكبيره، وقد أمر الله تعالى بذكر اسمه عليها من تقرب إليه، فقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. وقال تعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وفي هذا دليل على أن ذبح الأضحية وذكر اسم الله عليها عبادة مقصودة لذاتها. ومن المعلوم أن نقلها إلى خارج البلاد يفوت به هذا المقصود العظيم بل الأعظم، فإن ذلك أعظم من مجرد الانتفاع بلحمها والصدقة به. قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ومما يفوت به الأكل من الأضحية، فإن المضحي إذا بعث بدراهم ليضحى بها خارج البلاد لن يأكل منها، مع أنه مأمور بالأكل من أضحيته إما وجوبا أو استحبابا، على خلاف في ذلك بين العلماء. فإن من العلماء من قال يجب على المضحي أن يأكل من أضحيته امتثالا لأمر ربه، فإن لم يفعل فهو آثم عاصي. وإني أقول أكثر العلماء على عدم الوجوب، ولكنهم متفقون على أن ذلك هو الأفضل، لأن الله تعالى قدم الأمر بالأكل منها على إطعام الفقير، فقال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فأكل المضحي من أضحيته عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى ويثاب عليها لامتثاله أمر الله. ومن المعلوم أن بعثها إلى خارج البلاد يمنع الأكل منها لأنه لا يمكن الأكل، فيكون بذلك مفرطا في أمر الله وآثما عاصيا على قول بعض العلماء. ومما يفوت به أن الإنسان يبقى معلقا هل يقص شاربه ويقلم أظفاره، وذلك لأنه لا يجوز لمن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره وظفره وبشرته من دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي. والإنسان إذا بعث بأضحيته لا يدري أذبحت أضحيته أم لا، وهل ذبحت يوم العيد وهو الأفضل أو في الأيام التي تليه، أو لم يتمكن من يذبحها هنالك من ذبحها في وقتها فيذبحها بعد فواته، أي فوات الوقت، وذلك لا يجزئ. وقد ذكر بعض العلماء أنه يستحب للمضحي أن يأخذ بعد أضحيته من شعره وظفره، وورد فيه حديث لكن فيه مقال. أيها الإخوة، هذه ست مصالح تفوت بنقل الأضاحي إلى بلاد أخرى. أما المفاسد فمنها أن الناس ينظرون إلى هذه العبادة العظيمة نظرة اقتصادية مالية محضة، هي مصلحة الفقير دون أن يشعروا بأنها عبادة يتقرب بها إلى الله، وربما يشعر أن فيها الإحسان إلى الفقراء، وهذا خير وعبادة، ولكنه دون شعور العبد بالتقرب إلى الله تعالى بالذبح، فإن في الذبح لله تعالى من تعظيمه ما تربو مصلحته على مجرد الإحسان إلى الفقراء. ثم إن الفقراء يمكن أن تنفعهم بإرسال الدراهم والأطعمة والفرش والملابس والخيام ونحوها دون أن تقطع لهم جزءا من عبادتك المهمة، ألا وهي الذبح لله عز وجل. ومن المفاسد تعطيل شعائر الله تعالى أو تقليلها في البلاد الإسلامية التي نقلت منها إلى بلاد أخرى. ومن المفاسد أنه إذا كانت الأضاحي وصايا فات بذلك مقصود الموصين الذين أوصوا بها، لأن الوصايا يذكر بها الأموات من أهليهم وذرياتهم، والظاهر من حال الموصين أنهم يريدون مع التقرب إلى الله أن ينفعوا ذويهم ويمتعوهم بهذه الأضاحي، ولم يكن يخطر ببالهم أن تنقل إلى بلاد أخرى قريبة أو بعيدة، فيكون في نقلها مخالفة لما يظهر من مقصود الموصين. أيها الإخوة، ثم إننا لا ندري من يتولى ذبحها في البلاد الأخرى، هل هو على علم بأوصاف الأضحية المطلوبة أم سيذبح ما حصل بيده على أي حال كان، ولا ندري هل سيتمكن من ذبح هذه الأضاحي في وقتها أو لا، قد تكون الأضاحي التي دفعت قيمتها كثيرة جدا فيعوز الحصول عليها في أيام الذبح فتؤخر إلى ما بعد أيام الذبح، لأن أيام الذبح محصورة 4 فقط، يوم العيد و3 أيام بعده. ثم إننا لا ندري هل ستذبح كل أضحية باسم صاحبها أو ستجمع الكمية فيقال مثلا هذه 100 رأس عن 100 شخص بدون أن يعين الشخص الذي ضحيت له وفي إجزاء ذلك نظر. أيها الإخوة، لقد أطلنا عليكم ولكن المقام يقتضي ذلك، لأن بعض الإخوة الذين يحبون الإحسان ويجتهدون في الخير يظنون أن الدعوة إلى أخذ الأضاحي لتضحى في الخارج أنها أفضل، ولكن هذا خطأ لما أسمعتم من تفويت المنافع وحصول المفاسد. أيها الإخوة، من هذا المنبر أدعو إخواني المسلمين في كل مكان أن يحرصوا على نفع إخوانهم الفقراء في كل البلاد الإسلامية، ولكني أدعوهم مع ذلك أن يقيموا شعائر الله في البلاد الإسلامية حتى يحققوا ما يحبه الله ورسوله من التعبد لله تعالى بالذبح. وإني أدعوكم وأدعو من يسمع إلى أن لا يغلب الإنسان العاطفة على الرجوع إلى الشرع، فإن الرجوع إلى الشرع هو الخير والعاطفة تابعة، العاطفة مقوية لما تقتضيه الشريعة وليست هادمة لما تقتضيه الشريعة، فإذا وجد عاطفة تستلزم أن يهدم ما تقتضيه الشريعة فإنها ليست بعاطفة ولكنها عاصفة لا روية فيها. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن علم الحق واتبعه وعلم الباطل فاجتنبه، وأن يرزقنا التعقل والمشي على ما تقتضيه شريعة الله، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.